السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية، ليلة الحديث الشريف، ليلة الحكمة المحمدية. وهذا كتاب المسجد وبيت المسلم، قد حوى 365 آية وحديثا، بمعدل آية في كل ليلة وحديث على مدار السنة. أهل المسجد إذا لازموا هذا الطلب الواجب، إذا مضت عليهم السنة لم يبق فيهم جاهل ولا جاهلة، بل يصبحون علماء ربانيين، أولياء لله صالحين، وذلكم لأنهم عاشوا عاما كاملا على الكتاب والحكمة، يحفظون ويفهمون ويعملون، فانتفى كل ما هو أذى وسوء وشر بينهم، تهذبت الأخلاق، زكت النفوس، ارتفعت الآداب وعلت وسمت، شاعت بينهم الرحمة، عمهم الإحسان، تعاونوا، توادوا، تحابوا. إذن كيف نصفهم؟ نصفهم بأنهم أولياء الرحمن. وإليكم الآية المعلنة عن ذلك والمبشر به من سورة يونس عليه السلام، يقول تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون ماذا؟ الله جل جلاله. كيف يتقونه؟ يتقونه حتى لا يغضب عليهم ولا يسقط، يتقونه بطاعته. أي طاعة هذه؟ طاعته بفعل ما ألزمهم بفعله، واجتناب ما أمرهم باجتنابه. سؤال: هل يمكن للآدمي أن يطيع الله عز وجل في الأمر والنهي وهو لا يعرف الأوامر ولا النواهي؟ لا والله، ما هو بممكن. لا بد من أن يعرف محاب الله في الاعتقاد والقول والعمل والصفة والذات، حتى يقدم ذلك المحبوب لله إرضاء له اتقاء لسخطه. ولا بد وأن يكون قد علم، عرف مساخط الله، أي ما من أجله يسخط الله ويغضب من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات. فلهذا أعيد الحكمة إلى أذهانكم يا طلاب الهدى، ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علما. ذي ليست كلمة نبوية، ذي كلمة أهل البصائر والنهى. ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. فإياك يا عبد الله أن تعثر على جاهل لا يعرف ما الله ولا ما عند الله ولا ما لدى الله، ويدعي الولاية وتقول هذا ولي، هذا ولي الشيطان. جاهل يكون وليا لله وهو يعاكس الله، كيف يرضى الله عنه؟ الله يحب كذا وهو يحب عكس ما يحب الله، الله يكره كذا وهو يحب ما يكره. هذا عدو الله. فإذا أراد الله أن يتخذك وليا يا بنيا علمك. كيف يعلمه يا شيخ؟ يوحي إليه؟ لا، يوفقه لطلب العلم ومعرفة، ويفتح عليه في الفهم، ويساعد ويعين على العمل، وبذلك أصبح ولي الله. أحببت أن يفهم من مستمعون والمستمعات، ليس أبدا من المعقول ولا المنقول أن يوجد ولي في الأرض لله وهو لا يعرف الله ولا ما يحب ولا ما يكره ولا قدم له المحبوب ولا أبعد عنه المكروه. كيف يكون ولي الله؟ إذن لا بد من العلم، لا بد من العلم. هل اقتنع السامعون والسامعات بهذه الجملة؟ لا بد والله من العلم. وهذا أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع، يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نقول لا، ما نسأل يا ربي، أعوذ بالله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم محاب الله ومساخطها أن يسأل حتى يعلم، ولو اضطره السؤال إلى السفر. هذه الديار، ديار المدينة النبوية، كان فيها عبد صالح ألا وهو جابر بن عبد الله ابن حرام. جابر يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والده عبد الله استشهد في أحد وترك بنات، فتولى جابر القيام عليهن، فكان الرسول يحبه. ومن مظاهر حبه أنهم كانوا في غزاة وإذا بجمل جابر يصاب بالإعياء، انقطع، ما استطاع يمشي مع الركب، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم أتبيعني يا جابر؟ قال نعم. فاشتراه منه بكذا مئة دينار. ثم قال جابر أشترط حملانه، أبقى عليه حتى متى؟ قال هذا لما دفعه رسول الله فاندفع وانطلق يسرع المشي. ثم قال تبيعه إذن؟ قال نعم. لما وصل إلى المدينة بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبلغ 400 درهم 800 درهم، وبعث معه الجمل، أعطاه الجمل وقيمته. هذا جابر هذا، وسمي جدي عنه وسموا جابر، وإن كان العرب يطلقون لفظ جابر على الخبز لأنه يجبر الظهر. إذن اسمعوا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي الصديق وعمر، وبلغ جابرا أن رجلا ببلاد الشام بمدينة حلب يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث هو كذا وكذا، سمع الحديث في المدينة، والمفروض يكتفي لأن الصحابة عدول وشهود، لكن ما دام الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد في حلب، يركب جابر راحلته بعيره ويجتاز هذه الصحارى 40 يوما حتى يروي حديثا واحدا. وها أنتم الآن لو أروي لكم حديثا لا نشاط ولا رغبة، ومن نسيه الآن لا يعاوده مرة أخرى، وكأن شيء ما وقع، لأننا ننشط للدينار والدرهم الخبز والبقلاوة، أما الحديث خلي يقول. يا أبناء الإسلام، يساف من المدينة على بعيره وحده ليذهب ويجيء في مدة تزيد على 2 شهر، مقابل ماذا؟ من أجل حديث أحب أن يسمعه ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السند العالي المرغوب فيه المحبوب. فمن هنا عرفتم أن طلب العلم فريضة وإلا لا؟ هل يمكن لأحدنا أو لإحدى نسائنا أن تكون وليا وهي جاهلة؟ والله ما يكون. ومن أراد أن يرد علي يكتب في كتاب ويبعث به. ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه، فالذي ما يعرف الله كيف يحبه؟ كيف يخافه؟ الذي ما يعرف ما يحب الله كيف يقدمه له؟ لا يعرف ما يكره الله كيف يجنبه عن الله؟ ومن هنا ولاية الله لها الإيمان والتقوى، فكيف يتحقق هذا بدون العلم؟ ونعيد الآية الكريمة، ألا بمعنى ألو، ألو، ما معنى ألو؟ هكذا سمعناها، لما ما تعرفون لما ألو؟ ألو، سألنا عنها الأوروبيين قالوا هكذا وجدت مع التليفون، قلنا سبحان الله، سيبويه قال أي هكذا خلقت. ألا في القرآن هي ألو، سبق القرآن 1400 سنة. ألا أجمل وإلا ألو؟ قولوا ألا، ألطف أجمل أرق، أما ألو هو هذه ماذا؟ إذن ألا بمعنى انتبه، أنت تسمع، أنت حاضر المشاعر والأحاسيس حتى ألقي الكلام إليك. إذن اسمع الله تعالى يقول، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الجواب، لسؤال مقدر: الذين آمنوا وكانوا يتقون. كانوا يتقون طول الحياة مساخط الله ومغاضبه. بما؟ بفعل الطاعة، بفعل المأمور وترك المنهي دائما وأبدا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشرى بأنها الرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو تراده. لا تبديل لكلمات الله. إذا كتبك الله وليا في من يمحو اسمك ويبدل؟ مستحيل. ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. إذا عرفتم قيمة العلم وإلا لا؟ لن تبلغ درجة ولاية الله حتى تعلم، أي تعرف ربك بأسماء وصفاته معرفة توجد لك في قلبك حبه والخوف منه. أنتم تخافون من العقرب وإلا لا؟ لما؟ لأن تقتلكم. لو ما كنتم تعرفون تقتل تخافون؟ فالذي ما يعرف عظمة الرب وسلطانه وجلاله وأنه يحيي ويميت وبيده كل شيء ما يخاف. لا بد من معرفة الله، معرفة تنتج الخوف، والخوف ينتج الطاعة والانقياد. أما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا كلام الله وإلا لا؟ ممكن يراجع هذا الكلام، قد يصح. والله لو يجتمع أهل الأرض على أن ينقضوا هذه ويقولون لا العالمون بالله ما يخشونه، والله ما قدروا ولا صح منهم. هل يمكنك أن تجد جاهلا بالله ومحابه ومساخطه يحب الله ويخافه؟ قد يتصنع أمامك، ولكن إذا نهزه الشيطان ودفعه يأكل أمه. يخاف ممن؟ العلم العلم. وهذا كتاب المسجد وبيت المسلم، هذا هو كتاب العلم. فيه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم: دراسة سنة واحدة يتخرج أهلها علماء ربانيين، على شرط الصدق والإقبال على الله حبا فيه وخوفا منه. يجتمع أهل المسجد عليه عاما يتخرجون علماء أولياء. وزر قريتهم يومئذ، إن رأيت منظر للسوء اذبحني. غمرهم النور الإلهي، لا ظلم ولا اعتداء ولا كبر ولا عجب ولا حسد ولا بغض ولا ولا. ومن أراد أن يقول: ما الدليل يا شيخ؟ الدليل: هل الملائكة يعصون الله؟ لما؟ قال الرسول: لأن الله يكلمهم وهم معه. هل الأنبياء والرسل يعصون الله؟ الجواب لا. قال الرسول: لأن الله يوحي إليهم. هل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا يعصون الله ويفسقون؟ الجواب لا، لأنهم يتلقون الوحي، القرآن ينزل يوم ليلة. والآن لا أذهب بكم بعيدا، لو يجرى لنا عملية تصفية بواسطة ملك يخبرنا عن بعضنا البعض، والله لأعلمنا بالله وبمحابه ومساقطه وما عنده وما لديه أتقانا من الآخرين. أيما قرية، أيما حي، أيما إقليم، أيما مجلس وزراء أعلمهم بالله عز وجل أتقاهم لله، أجهلهم بالله وبما عند الله أكثرهم فسقا وظلما وباطلا بسنن لا تتبدل. هيا نعالج إذن أمة الإسلام العلم. نعم شاع العلم في ديار العالم الإسلامي، المدارس الابتدائية الثانوية الكليات الجامعات، شيء عظيم الحمد لله، حتى موريطانيا. عرفتم لما ما ساد الطهر والصفاء والصدق والوفاء والمودة والإخاء والتطامن والتواضع والتعاون والتلاقي على طاعة الله؟ أين آثار العلم؟ هل سمعتم هذا الكلام؟ الجواب أيها الأبناء، لأننا ما أسسنا المدارس والمعاهد ولا طلبنا العلم من أجل الله، وما لم يكن لله لن يكون لله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالذي تبعثه أمه إلى المدرسة تقول يا ولدي تعلم لتكون كذا وكذا، يبعث به ولده يا بني تعلم لتصبح كذا وكذا، لا يقول تعلم لتعرف ربك وتحبه وتخشاه فتتقيه، ما كانت هذه الكلمة. ومدير المدرسة والناظر والقيم ما في مقول اطلبوا العلم لتعبدوا الله وتسكنوا الملكوت الأعلى، لا، للوظيفة للعمل لتكونوا كذا وكذا. وزدنا الطين بل لا، حتى البنات، البنات تعلمي للمستقبل. وعندنا كلمة خالدة، مستقبل يا بابا، مستقبل يا بابا، هذا العلم يرفعنا ونحن نطلبه للدنيا وأوساقها. فلهذا الطريق أن نحول تلك المدارس إلى مدارس دنيا، النجارة والحياكة والخياطة والعمل والبناء والصناعة، ونطلب العلم الشرعي الرباني في بيوت الله فقط من المغرب إلى العشاء. واتركوا أولادكم يتعلمون حتى يبدعون ويصنعون العجب في الكون. والتعلم المطلوب والمفروض الواجب هو في بيوت الله على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأبنائهم وأبناء أبنائهم من التابعين. هنا يطلب العلم لله لأنه يطلب مع العمل. لا يمكن لمؤمن أو مؤمنة أن يجلس ليطلب الهدى فيعلم الليلة حكم من الأحكام ثم يخرج ويعصي الله فيه، لن يكون، غير معقول أبدا. إذن العلم هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. إذا أراد المسلمون في أي بلد في أي إقليم أن يصطفيهم الله للكمال ويهيئهم للإسعاد، فإنهم يقبلون على ربهم في بيوته من مساء، من غروب الشمس إلى أن يصلوا العشاء وهم جالسون جلوسنا هذا، ويتلقون الكتاب والحكمة والعمل، ينمو يوميا، بشرهم بالنجاح والفلاح. هذا هو الطريق. عرفتم الآن؟ البارحة درسنا آية تساوي كم؟ مليار ذهب. ما هذه الآية؟ نسيتموها؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. من منكم يرضى أن يغضب الله عليه؟ لا لا لا لا أحد فينا يريد أن يغضب الله عليه ولا يحبه. إذن لا تسرف يا من يريد حب الله، لا تسرف في الأكل والشرب فإنه لا يحب المسرفين. هذا الجزء فقط وفر لنا أطنان من السمن وأطنان من الزيت وأطنان من السكر وأطنان وأطنان. لما؟ لأن أهل البلد عرفوا انتهى الإسراف. من كان ينفق ماذا 50 كيلو سكر في الشهر الآن 25، توفرت 25 أخرى. هذا مثال وإلا لا؟ فاض المال، ما أصبح في القرية فقير أبدا بهذا الجزء فقط. أيما مؤمن يعرف الله ويريد الدار الآخرة ويبلغه أن الله يكره المسرفين ويعمل يسرف، والله ما كان. إذن وقد عرفتم من هذه الآية أنها جمعت أصول الطب البشري كاملا. عرفتم؟ العلم علمان، علم أبدان وعلم أديان. نقول علم أديان وعلم أرواح. فهذه الآية وحدها تدل على علم الطب البدني، فكل الأمراض والأوجاع تأتي من طريق الأكل والشرب. هذه الآية بكم تبيعون؟ والله لا تبيع. وعرفتم منها أننا نأخذ زينتنا عند كل مسجد. أيما مؤمن وقف بين يدي الله ليناجيه ليصلي بين يديه إلا وهو قد لبس أجمل ما عنده، تزين لربي ستر عورته. ومن هنا عرفنا أن ستر العورة واجب في الصلاة والطواف. من طاف مكشوف العورة طوافه باطل، من صلى مكشوف العورة صلاته باطلة باطلة، أليس كذلك؟ وعرفنا عورة الفحل هو أنها ما بين السرة والركبة، وعورة الأنثى كل جسمها ما عدا وجهها وكفيها، من بعض آية. الحمد لله. والآن هل يوجد حديث يدعم هذه الآية يشرحها يفسرها أو ما يوجد؟ إليكموه الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو المبين للقرآن والشارح له المفسر. وقرأوا قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إليكم هذا الحديث الشريف، اسمعوه. صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن. تحفظ وإلا ما تحفظ؟ تحفظ. ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. شر النعت. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، أي لم يملأ الإنسان وعاء، سطل وإلا قربة وإلا كاس وإلا جرة وإلا قلة، وعاء. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا أي أشر من بطن يملأه. البطن وعاء وإلا لا؟ نصب فيه كل يوم كميات الطعام والماء وإلا لا؟ وعاء يعي ويحفظ. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. احفظوا هذه الكلمة المحمدية، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. ثم قال اسمع، حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه. حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه. حسب الآدمي، أنا واحد منهم، أنتم حسب الآدمي أي يكفيه. حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه، والصلب الظهر من الصلابة، الظهر صلب وإلا لا؟ هيا نعيد الحديث. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه. حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه. فإن غلبت الآدمي نفسه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا الحديث يساوي مليون دولار. لو تسلم أوروبا وتعرفه تشتري منكم بمليون دولار، إذ ما تجد ولا تحصل عليه. هذا من خزائن المحمدية. هيا نعيد ونتغنى. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه. فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه. فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. كلام من هذا؟ كلام سيد الحكماء وأستاذهم. هيا نشرح الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، قال الأوعية كثيرة، وهي جمع وعاء، وهو الإناء يحفظ فيه الماء أو الطعام. والإنسان يملأ الأوعية طوال حياته. لماذا؟ لحاجته إليها. أيام كنا نسقي بالقرب بالقلل بالخوابي بالأزيار، الآن بالخزانات. الآن ما تملي الخزان، هي وعاء طول العام ونحن نملي في الأوعية. قال والإنسان يملأ الأوعية طوال حياته لحاجته إليها، ولكنه ما ملأ وعاء شرا من بطنه. تملأ الأوعية كلها لكن ما هناك وعاء تملأ الشر من البطن إذا ملأته، لأنه يسبب التخمة والموت. قال ولكنه ما ملأ وعاء شر من بطنه إذا ملأه بالطعام أو الشراب لما يعود عليه ذلك من الضرر القاتل. قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من الشبع المؤذي المؤدي إلى التخمة المهلكة، لأن الرسول رحيم وإن لا. وقوله صلى الله عليه وسلم حسب الآدمي أن يكفيه في درء غائلة الموت من الجوع يكفيه لقيمات جمع لقمة، وهي ما يتناوله العبد من طعام ويضع في فيه أي في فمه. والتصغير قال لقيمات ما قال لقمات، التصغير لما قالت العلماء للتقليل، لقيمات 7 9 11 خليها 21 وإلى أين تزيد، لقيمات عدد محدود. قال جمع لقمة وهي ما يتناوله العبد من طعام ويضعه في فيه، والتصغير هنا للتقليل. وقوله صلى الله عليه وسلم يقيمنا صلبه أي يشددنا ظهره حتى يقدر على القيام والقعود. إذا جاء الماء يقوم ينحني ظهره ينكسر. إذن ليقوى على القيام والقعود أي يحفظنا حياته. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن غلبت الآدمية نفسه، النفس تغلب ولا لا؟ هزمتنا دائما غالبة إلا من نصره الله. قال فإن غلبت الآدمية نفسه أي على أن يأكل أكثر مما يقيم به صلبه، فليجعل ثلث بطنه للطعام وثلثه الثاني للشراب أي الماء أو اللبن، ويترك الثلث الباقي للنفس يتنفس. هيا نبدأ من الليلة، بدأنا من البارحة ما سمعتم. الطريق يا أبنائي ويا نساء المؤمنات أن ترفع يدك من الأكل وأنت راغب فيه، إذا استطعت أن تقلع عن الأكل وتقف وأنت راغب في أن تأكل هنا يمكنك أن تقسم بطنك 3 أقسام، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للماء. أما إذا ما ترفع يدك حتى تشعر بالشبع أو نفسك تتقزز ملأته بالطعام يا ويحك. انتبهتم؟ لما يوضعك للطعام كل، لما تشعر انتبهت بأنك يمكنك لو تكتفي بهذا يكفيك وترفع يدك، هنا قسمت ما أراد الرسول أن تقسمه، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للماء. قال وبذلك يحفظ أي المؤمن حياته حتى يعبد ربه إذ أعطي الحياة وأسبابها من الأكل والشرب من أجل العبادة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. اللهم اجعلنا منهم. الليلة نحاول، البارح بدأنا إن شاء الله. إذن الذي كانت تقدم له والدته بيضتين قل يا أمي بيضة تكفي، وإذا أكلنا بيضة كفتنا، وبعد صاحب البيض يصبح يبيع النصف فقط، يبيع النصف وهو أيضا مقتصد، ماذا يبغي بالمال؟ هو أيضا المال فاضع هو زاد، حتى لا يقول قائل أن عطلنا التجارة، الذي كان يشتري نصف شاة يأخذ 2 كيلو لحم، الجزار أيضا كان يربح كذا لأجل الحاجة، الآن هو أيضا يقتصد في الأكل والشرب ما يحتاج إلى أكثر مما يريد. نستطيع نمشي هذا إلى وزارة المال والاقتصاد. إذن الآن نعيد الحديث لتتأكدوا من صحة ما علمتم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، أي بطنه من بطن، حسب الآدمي لقيمات يقيمن صلبه. فإذا غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. دي هي الحكمة المحمدية. الآن إرشادات للمربي. من هذا المربي؟ الذي يجلس في البيت لامرأته وبناته وأولاده كل ليلة من بعد صلاة العشاء ساعة يدرسون آية وغدا حديثة وطول العام، هذا هو المربي. لا يحتاج إلى شهادة دكتورة ولا لصانص، المهم يعرف يقرأ ويفهم إذا قرأ، الشرح موجود كافي. كذلك المربي الذي يجلس في مسجد القرية ويجتمع عليه النساء ورجال كل ليلة، الذي يجلس في مسجد الحي في المدينة، هذا هو المربي. إليك أيها المربي هذه الإرشادات، خذ بها. أولا اقرأ الحديث قراءة جيدة وكرر قراءته حتى يحفظ. ثانيا اقرأ الشرح قراءة متأنية بدون عجلة أو استعجال، وفسر ما يحتاج إلى تفسير كما فعلنا. ثالثا هذا للجميع، علمهم أي من تربيهم في البيت أو المسجد، علمهم أن البشم أي التخم إذا تعمده الإنسان بأن أكثر من الأكل حتى تخم يعتبر قاتلا لنفسه، كبير عليه. البشم هو التخم، فالذي يتعمد التخم يأكل زيده يأكل ومات، مات قاتل لنفسه. القاتل للنفس قد يكون بالخنق ولا يكون بسكين أو رصاصة، ويكون أيضا بالتخم يتعمدها ليهلك قاتل لنفسه. علمهم هذا، علمهم أن البشم أي التخم إذا تعمده الإنسان بأن أكثر من الأكل حتى تخم يعتبر قاتل لنفسه. إذ روي اسمع أن سمرة بن جندب، هذا صاحب جليل، سمرة بن جندب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع ماذا قال. قال: سأل عن ابنه: يا فلان أين الولد؟ ما رأيناه، أين ولدي؟ فقالوا له: ماذا؟ بشم البارحة، أي تخم البارحة. فماذا قال سمرة؟ بشم، يتأكد، نعم تخم. قالوا: نعم. قال: إنه لو مات ما صليت عليه. عرفتم؟ هذا صاحب، هذا تلقى الوحي من محمد صلى الله عليه وسلم. أين فلان؟ قالوا: بشم البارحة. بشم؟ قالوا: نعم. قال: لو مات ما صليت عليه. لما؟ قاتل نفسه. الليلة يتوفر الطعام في بيوتنا إن شاء الله، وينتهي الشره والطمع. إذن رابعا ذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. أيكذب رسول الله؟ إذا كان طعام الواحد كيلو من أجل الله يأكل ويشرب من أجل الله، هذه الأمة المصطفاة قانونها الشرعي أن المرأة إذا كانت قد بلغت سن التكليف حاضت إلى أن تبلغ 60 أو 70 حتى تصبح عجوزة، هذه المرأة عندنا التي تحيض وتلد من 13 أو 12 إلى 60، هذه المرأة لا يحل لأحد من الرجال الأجانب الذين ليسوا محارم لها أن تبدي لهم وجهها وعنقها أو ذراعيها أو ساقيها إلا من ضرورة للإشهاد عليها، إنقاذها من هلاك، علاجها من مرض. ونظام هذه الأمة المؤمنات في خيمة والفحول في خيمة، خيمة واحدة فقط ستارة فاصلة الرجال عن النساء، فكيف بالمباني والقصور والأبواب؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذه المرأة قلت عورتها في الصلاة وهي في بيتها ما معها أحد، يجب أن تستر كل جسمها من قمة الرأس إلى أخمص القدمين، اللهم إلا وجهها وكفيها، تصلي وهما ظاهران. فالسائل خاف أن يقول هذا الكلام معناه أنها هكذا في الشوارع أيضا والمقاهي ومع الرجال، ما قلنا هذا، تكلمنا على العورة التي ينبغي أن تستر وتغطى، فقلنا عورة الفحل ما بين الصرة والركبة، إذا بدا شيء من فخذيه أو من عورته صلاته باطلة، ساقاه رأسه جسمه إلى الصرة ما يعتبر عورة والصلاة تصح، لأننا قرأنا خذوا زينتكم وإننا عند كل مسجد. المؤمنة التي تتزوج وتحبل وتلد، المؤمنة عورتها في الصلاة كل جسمها يجب أن تغطي إلا الوجه والكفين، وإن حبت تغطي وجهها تغطي وجهها شأنها. ثم المحرمة إذا أحرمت بحج أو عمرة ينبغي أن تدلل على أنها متلبسة بعبادة فتكشف عن وجهها وكفيها، بهذا أمر رسول صلى الله عليه وسلم، هذا دليل قاطع على أن المرأة التي تلد وتحيض إذا خرجت للأجانب يجب أن تكون مستورة الوجه، لو كانت مكشوفة الوجه دائما كالرجال يقول لها الرسول إذا أحرمت اكشفي عن وجهك، يلعب الرسول يعني؟ تفهموا، لو كان وجه ما يصلح أن يراه القريب والبعيد كذا ولا لا؟ لما يقول لها إذا أحرمت غطي واكشفي عن وجهك، من أول كان مكشوف. رأس المؤمن مكشوف ولا مغطي؟ مكشوف، إذن إذا أحرمت اكشفه، إذن لأنه مغطى بالعمامة بكذا إذا أحرم يكشفه ليعلم أنه محرم أنه في عبادة. المرأة مستورة الوجه طول العام، فإذا أحرمت لابد أن تعرف كيف أنها محرمة تكشف عن وجهها. فهمتم هذا وإلا لا؟ وإذا قلتم يا شيخ كيف هذا، قلنا لكم عاش المؤمنات 1400 سنة تقريبا وهن مستورات في الخيام مقصورات في القصور، هل أصابهن تيفود وبلاء وهلاك ومتنا؟ ولا شيء، فقط الماسونية ضحكت وسخرت من العالم وكشفت العورات والسوءات وتركت البشرية كالبهائم في الشوارع. رجاء أن تصل إلى الغرض بأن تصبح يهودية واحدة تسوق إقليم كامل. هم يحلمون بأن العالم سيملكه اليهود، وهم أوشكوا الآن يديرون أوروبا بأكفهم، أمريكا، حتى اليابان المجنون سمومهم فيه ويسخرونه كالأغنام والأبقاء. الشيوعية من أوجدها؟ لكن نحن ينبغي أن نشعر أنه لا يوجد في العالم سوانا، نحن القادة والهداة، نحن المسؤول عن إنقاذ البشرية. كيف اليهود يفكرون هذا التفكير ونحن ما نفكر؟ ساحرون. اقرأ. جزاكم الله خيرا. سأل أقول الشيخ، إذا فاتتني بعض التكبيرات في الصلاة على الميت ماذا أفعل؟ قال إذا فاتتني تكبيرة أو اثنتان في صلاة الجنازة ماذا أفعل؟ الجاهل يكبر الله أكبر الله أكبر يعوضها مع الإمام، وهذا لا يصح أبدا. هل إذا فاتتك ركعة من صلاة الظهر تستطيع تتأخر وتكملها وتدخل معه أولا تدخل مع الإمام وبعد تقول ناتي بركعة قبل ما يكمل القراءة؟ ما يجوز. فلهذا المسبوق أدرك ركعة تكبيرة واحدة قال الإمام السلام عليكم، يقول الله أكبر الله أكبر السلام. فاتت تكبيرتان سلم الإمام، يقول الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. فاتت واحدة فقط قال الإمام السلام عليكم، قالوا الله أكبر السلام عليكم. فهمتم هذه؟ والله خير من 50 كيلو جرام ذهب. يا طلاب الذهب هذه تبقى عندكم إلى الموت. عرفتم كيف تجبر صلاة الجنازة؟ أدركت ركعة زيد ثلاثة، أدركت ركعتين زيد اثنتين، وهكذا. يسأل الكثيرون هل على المعتمر طواف وداع؟ لم يثبت هذا في السنة. إذ النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر ثلاث عمر أو عمرات، ما طاف طواف الوداع في العمرة. طواف الوداع في الحج واجب، سنة مؤكدة. ومع هذا لأن الأصل في أن المعتمر يطوف ويسعى ويخرج، هو جاء تاجر في مكة، هو جل العمرة وإلا لا، إذا قضاها خرج، لما إذن يطوف طواف وداع؟ وإذا بقي المؤمن في مكة يومين ثلاثة يتمتع بجوار الله وبيته يطوف طول النهار والليل، ما في أفضل من الطواف بالبيت. أما لابد ودع ونخرج ما في. قال أتينا لزيارة المسجد النبوي لأنه أذن لنا فيه، بل دعينا إليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فجئنا بنسائنا، هل علينا أن نخرج بنسائنا إلى البقيع ونذهب معهن أيضا إلى الشهداء وإلى قباء؟ الجواب: الذهاب إلى قباء نعم، من توضأ في بيته الذي نزل به وذهب إلى قباء لا يريد إلا الصلاة فيه فصلى ركعتين كانت له كأجر عمرة في الحساب الجاري. أما أن يخرج مع النساء إلى الشهداء لا لا لا، لا تشقيهن ولا تتعبهن يا فلان، لا شأن لهن بالقبور ولا بأهلها، يبقين في المسجد أو في البيت. أما الذهاب إلى البقيع هذا الرسول ما أذن، تعصون نبيكم أنتم أعلم وإلا هو، تبقى في المسجد أو في بيتها لا تذهب إلى القبور.